وذله فيها. والله فلان قال كذا, والله فلان, لا لا اجعل همك دين الله عز وجل. وضح. والناس أصلا الذي بينك وبين خصومة شخصية الذي ينبغي أن تبتعد عنها, لأنه هذا باب يدخل فيه الهوى وظنة هوى, ولازم يكون لك نية في الكلام الذي تتكلم فيه. هذا وصل ويكون ردك على الإنسان بحسب إضلاله, بحسب انتشاره, بحسب يعني ضرورة المسألة, بعلم والتي هي أحسن للتي هي أقوى. التي هي أحسن وكنت تكون شدة وكنت تكون ليل. هذا وصل لله على محمد وعلى وصحبه وسلم. أنت شكلك ما راح تقعد إلا الظهر.